الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم يتحدثون عن واقعهم وعن حالهم الذي يعيشونه مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زمن قلت فيه المعاصي والآثام والمنكرات والسيئات، في زمن كانوا يحاسبون أنفسهم محاسبة شديدة يشكو من حاله ومن نفسه، أنه لما يجلس في مجالس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجد خشية لله تبارك وتعالى، يجد واقعا مؤثرا لمواعظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يرق قلبه ويتأثر لوعظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما يذكرهم به من أحوال الناس في النار ومن أحوال الناس في الجنة. قال: فلما نخرج من عند رسول الله، أي بعد أن تؤثر مواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلوبهم ويخشعون، يحصل لهم شيء من السهو والتقصير. مع ماذا يا عباد الله؟ مع ما أباح الله تبارك وتعالى، مع أزواجهم ومع أبنائهم وفي تجاراتهم وأعمالهم، يحصل لهم شيء من القصور في محاسبة أنفسهم. هكذا يتهمون أنفسهم رضوان الله عليهم، وإلا في حقيقة الأمر هم الصالحون، في حقيقة الأمر هم الذين يتعظون ويعملون بما يسمعون وبما يلقى عليهم من مواعظ الله ومواعظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا هو حالهم، ولكن غلب عليهم المحاسبة والتواضع يا عباد الله. فماذا نقول لأنفسنا في هذا الزمان؟ يحضر المسلم إلى بيوت الله من الأسبوع إلى الأسبوع، وفي ساعة من النهار يستمع لمواعظ الله ويستمع لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما فيهما من الوعظ والتذكير والإرشاد، وما في ذلك من تذكير بأحوال أهل النار وبأحوال أهل الجنة. فلا تجد لهذه المواعظ واقعا معايشا في سائر أحوالهم التي ينصرفون بعد ساعة الجمعة وفي غيرها من المواعظ. أيها المسلمون عباد الله، ينبغي علينا جميعا أن نحاسب أنفسنا ونحن الآن في فسحة في هذه الحياة الدنيا، قبل أن يصيبنا الحسرات والآلام والمصائب المدلهمات. يا أيها المسلم، يا أيها الشاب، يا أيها الرجل، يا أمة الله، ينبغي أن تقف وأن نقف جميعا مع أنفسنا وأن نحاسبها وأن نذكرها وأن نبعدها عن الغفلة والقسوة والحال المزري المؤلم الذي تعيشه، لنذكر هذه النفوس بالأحوال والمراحل التي ستقدم عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى في يوم مليء بالحسرات، مليء بالمصائب، مليء بالآلام، مليء بالندامات. يا عباد الله، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وقبل أن تتألموا، حافظوا على أعماركم، حافظوا على ساعاتكم، حافظوا على لحظاتكم، حافظوا على دقائقكم قبل أن تتألموا وقبل أن تتحسروا وقبل أن تتندموا في يوم لا ينفع الندم ولا تنفع الحسرات ولا ينفع الآلام. يقول الله تبارك وتعالى مبيناً أحوال الغافلين، أحوال البعيدين عن الله، أحوال الساهين: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ما الذي يتذكره؟ وما الذي يتحسر عليه؟ وما الذي يتندم بسببه؟ يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يكبل، يهان، يدل، ومن يهن الله فما له من مكرم. حسرات، آلام، مصائب، آهات يمر عليها الناس، أمر عليها أنا وأنت، لابد أن تستشعر لهذه الحقيقة. ولهذا الحدث الذي سنمر بين يدي الله سبحانه وتعالى به، أن تقول نفس: يا حسرة، هكذا يكون مصيرك، وهكذا يكون حالك، وهكذا تتألم وتتحسر. حاسب نفسك، ارحم نفسك يا أيها المسلم، أن تقول نفس: يا حسرة، يا حسرة، على ماذا؟ أعلى دنيا تنافس وتزاحم وتضيع الأعمار وتفني الساعات والأيام بسببها؟ لا، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على الليالي والساعات التي ذهبت في غير طاعة لرب الأرض والسماوات، يا حسرة على العمر الذي مضى باللهو واللعب والسهو والتقصير وعدم المحاسبة والمراقبة لله رب العالمين. يا أصحاب الجوالات التي أضاعتكم وأضاعت الساعات واللحظات وأفنت الأعمار، يا أصحاب الجوالات الذين أضاعوا أنفسهم بالنظر في المسلسلات وربما الأفلام الخليعات وبمشاهدة الكاسيات العاريات، يا أصحاب الجوالات، يا من أضعتم أعماركم باللهو واللعب في الأغاني وفي مواقع التواصل الاجتماعي من موقع إلى آخر، تقتلون الوقت قتلا، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يا من أدمنتم على الإنترنت، على الأرصفة وفي البيوت، تقفون مع الشبكات ليل نهار، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يا أصحاب المعاصي، يا قطاع الصلاة، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يا من أنتم عصاة للوالدين، أن تقول نفس يا حسرة. يا أيها الظلمة، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني. قطاع الصلاة، أو تقول لو أن الله هداني. يا من تشاهدون الحرام ولا تراقبون الله تبارك وتعالى، أو تقول لو أن الله هداني. يا من أضعتم أعماركم باللهو واللعب والسهو والتقصير وعدم المبالاة بما تقدمون عليه بين يدي الله، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب ارحم نفسك يا أيها المسلم. ليكن لهذا الوعظ والتذكير الوقع في قلبك، ليكن لك محاسبة مع نفسك، ما هي مجرد لحظة وساعة تحضر لاستماع خطبة الجمعة وتخرج وكأن الأمر لا يعنيك، وكأن الخطاب إنما يكون لسواري المسجد وللأعمدة. الخطاب لك، أقيمت عليك الحجة، ستتألم، حاسب نفسك قبل أن تجد ما قدمت من سيئات وما فرطت وأضعت، تراه بين يدي الله مكشوفا لا يخفى عليه خافية. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، أنعم بهم وأكرم بهم من حافظوا على أوقاتهم ولحظاتهم وعلى أيامهم وعلى ساعاتهم، وما عملت من سوء، لا إله إلا الله، ما هو مصيرها؟ ندامات، حسرات. في يوم لا تنفع الندامات ولا تنفع الحسرات ولا ينفع الآهات. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، ويقول الله فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا جاه ولا سلطة ولا مناصب ولا رياسة ولا رجال ولا حشود ولا حرس ولا أحد، وإنما هي أعمال صالحة هي التي تقيك بين يدي الله سبحانه وتعالى العذاب، وتقيك الآلام، وتقيك المصائب، وتقيك الحسرات بين يدي الله تبارك وتعالى. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه ما هو مصيره وما هو حاله وما هو مآله، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ هذه المواعظ، هذه التذكيرات، هذه الكلمات، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. فيا أيها المسلم، لا تكن من الأشقياء، لا تكن من أولئك البعداء الذين يهانون ويذلون ويخزون بين يدي الله سبحانه وتعالى. حاسب نفسك وراجعها وأدبها وذكرها بالله سبحانه وتعالى لتقيها من عذاب الله بين يدي الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فيا أيها المسلم حاسب نفسك، حافظ على أوقاتك، حافظ على عمرك قبل أن تذل وتهان بين يدي الله تبارك وتعالى في يوم لا ينفع الندم ولا تنفع الحسرات، في يوم يسألك الله عن ساعاتك وعن أيامك وعن لحظاتك بل وعن دقائقك التي أمضيتها في هذه الحياة الدنيا. يقول الله تبارك وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر فذوقوا فما للظالمين من نصير. أيها المسلمون عباد الله، جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتجهزوا للعرض الأكبر يومئذ تحشرون، لا تخفى منكم خافية. أيها الناس، الصغائر والكبائر وكل ما يعمله الإنسان في هذه الدنيا هو مسطر ومسجل ومدون عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس، انظر هذه النفس، ستحاسب وستذل وستسأل عن كل صغيرة وكبيرة في هذه الحياة الدنيا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أيها الناس، ينبغي أن نعيش في هذه الدنيا على حذر من اللجوج في المعاصي، في الآثام، في المنكرات، ولا يعني هذا أننا مبرؤون وأننا لا نذنب، لا، فكلنا يذنب، كلنا مقصر، كلنا يقبل على الله تارة ويدبر أخرى، كلنا يراقب الله مرة وتسيطر عليه الغفلة أخرى، الغفلة أخرى، لا نخلو من المعصية لأن السهو والتقصير من طبع الإنسان، ولكن أن يستمر الإنسان وأن يعيش بغفلة وأن يعيش دون مبالاة وأن يعيش دون محاسبة، هذا هو الذي سيكبل، وهذا هو الذي سيهان، وهذا هو الذي سيتألم ويتندم في يوم لا تنفع الحسرات ولا ينفع الآلام ولا ينفع الندم. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعينني وإياكم على الطاعات والأعمال الصالحات، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد، والصلاة والسلام على نبيه المبعوث رحمة للعباد. أيها المسلمون عباد الله، إن الناظر في حال الدنيا وما فيها من نعيم يعلم علم اليقين أن نعيمها ابتلاء، وأن حياتها عناء، وأن عيشها كدر، وأن أهلها منها على وجل. هذه الدنيا من اطمأن إليها أقلقته، ومن ركن إليها أذلته، ومن أراد وصالها أبعدته وأهانته وطردته. فإذا كان الأمر بهذه الصورة ينبغي على المسلم أن يستشعر أنه من الحسرات أن يفرط وأن يقصر وأن يضيع العمر في سبيلها وفي سبيل الوصول إلى لعاعاتها. ألسنا سنموت سنترك الذي تعبنا والذي حرصنا من أجله؟ سنتركه ولن يبقى إلا الأعمال الصالحة. ينبغي أن يكون هذا هو شعارك يا أيها المسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يبقى عمله. فيا أيها المسلم، إنها مراحل مؤلمة، إنها لحظات عصيبة نقدم عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى. فما هو مصيري ومصيرك يا أيها العبد؟ ينبغي أن تلقي لهذا اليوم حسابا، وينبغي أن تجلس مع نفسك وتحاسب نفسك محاسبة المقصر، محاسبة الشريك لشريكه، وأعظم لأن الخطب جسيم الذي سنمر عليها من مراحل شديدة مؤلمة مقلقة، ابتداء من سكرات الموت. وإن أحوالهم مؤلم، وإن أحوال العاصين المذنبين المقصرين البعيدين من الله تبارك وتعالى حالهم مؤلم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، هذا هو حال من لم يحاسب أنفسهم في هذه الدنيا، هذا هو حال من لم يلقوا ليوم القيامة بالا ولم يلقوا له حسابا. وقيل من راق، هنا تبتدئ المراحل، وهنا يبتدئ أولئك البعداء بالحسرات. وقيل من راق، هل من راق؟ هل من مداوٍ؟ هل من طبيب؟ وظن أنه الفراق، تيقن أنه لا ناصر له، تيقن أنه لا مداوي له، تيقن أنه لا رجوع له ولا مهلة أن يحاسب نفسه، وظن أنه الفراق. هنا يعامل بما قدم وما فرط وما ضيع في هذه الدنيا. انظر إلى حاله: وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. الآيات. وأما من كان محافظا على أوقاته، محافظا على عمره، محافظا على لحظاته في هذه الدنيا، يمشي على حذر، يمشي وهو في كل حركة من حركاته مراقب لله تبارك وتعالى، فإنه يرتاح، فإنه يسعد، فإنه يكرم. قال الله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ويقول الله: في شأن أولئك الذين راقبوا الله في الخلوات، إذا دعتهم أنفسهم لأن يعصوا رب الأرض والسماوات، تذكروا أن الله يرى. إذا دعتهم نفوسهم لأن يشاهدوا النساء الكاسيات العاريات في القنوات والجوالات وفي المجلات وغير ذلك، تذكروا أن الله يرى. خافوا من الله ومن الوقوف بين يدي الله، جاهدوا أنفسهم على عدم الوقوع في المعاصي والآثام والزلات، أكرمهم الله، أعزهم الله، أنعم الله عليهم. قال الله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذه النفس لها شرور، لها معاصي، لها اندفاع للشرور. إن وجدت إنسانا ساذجا ينساق وينجر وراءها تهلكه. هذه النفس بطبيعتها تدعو إلى الآثام، تدعو إلى المعاصي والزلات، تدعو إلى المنكرات، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ولكن أن يعيش الإنسان مع هذه النفس دون محاسبة، دون مبالاة، دون شعور بالمسؤولية التي سيمر بين يدي الله سبحانه وتعالى بها، هذا يهان. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. من راقب الله نجا، من راقب الله سلم، من راقب الله لم يتألم ولم يندم بإذن الله سبحانه وتعالى. فندعو أنفسنا وإياكم من هذه اللحظات ومن هذه الساعة ومن هذه اللحظة أن يكون لنا توبة صادقة مع الله، أن يكون لنا رجوع وإنابة وصدق رجوع إلى الله تبارك وتعالى. مهما قد أسلفنا من الذنوب والمعاصي فلازلنا في فسحة، ولازلنا في فرصة، ولا تأمن هذه الفرصة قد تذهب، قد لا تلوح لك، قد يأتيك الموت فجأة، فلا تأمن لحظات وساعات وجاءك الموت. لا يفرق بين كبير وصغير، لا يفرق بين صحيح ومريض، لا يفرق بين غني وفقير، لا يفرق بين ذكر وأنثى، يأتيك. فإذن ما هو الحل؟ الحل الرجوع إلى الله، الحل المحاسبة، الحل أن يراقب الإنسان ربه، أن يتوب، أن يحافظ على أوقاته فلا يفرط ولا يضيع، ليكن مع الله، ليكن مع الصلاة، ليكن مع الذكر، ليكن مع المساجد، وهكذا مع أعماله بالحلال، وليكن حتى وهو في تجارته وفي أعماله وفي ذهابه وإيابه مع الله، مع التسبيح، مع الاستغفار، مع التوبة، مع البعد عن المعاصي، مع غض البصر، وهكذا مع حفظ اللسان، وهكذا مع الإحسان إلى الجيران والإحسان مع الخلق ومع الوالدين ومع الأرحام حتى إذا جاءه الموت يكون قد سدد وقارب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أيها الناس أنيبوا إلى الله، ارجعوا إلى الله، توبوا واصدقوا في توبتكم وإنابتكم ورجوعكم إلى الله سبحانه وتعالى، حتى لا نقع جميعا في الحسرات والآلام والمصائب المدلهمات، لنحافظ على أوقاتنا وألا نفرط وألا نضيع. فقد جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أوقاتك، فراغك، صحتك يا أيها المسلم استغلها في طاعة الله، فربما صرت كبيرا وكنت وأنت شابا لاجا بالمعاصي والآثام والمنكرات ولم يكن لك مسارعة في الطاعات، ربما تعجز وأنت كبير. وهكذا عندك أوقات استغلها في طاعة الله تبارك وتعالى، فإنك مسؤول على كل لحظة تمر بها وعلى كل ساعة وثانية تمر بها في هذه الحياة الدنيا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما فعل به. نسأل الله بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يعيننا وإياكم على الطاعات والأعمال الصالحات، وأن يبيض وجوهنا بين يدي رب الأرض والسماوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأسماعنا من سماع الحرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بالرافض الحوثيين، اللهم عليك بالرافض الحوثيين. اللهم لا تقم لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم انصر المجاهدين في الثغور وفي سائر الجبهات على الرافض الحوثيين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.